فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله أهل العمى. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضال تائه قد هدوه. فما أحسن أثرهم على الناس وأقبح أثر الناس عليهم، ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، الذين عقدوا ألوية البدعة وأطلقوا عنان الفتنة، فهم مختلفون في الكتاب، مخالفون للكتاب، مجمعون على مخالفة الكتاب، يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم، يتكلمون بالمتشابه من الكلام، ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم. فنعوذ بالله من فتنة المضلين. نستضيف أيها الأحبة في هذه الليلة المباركة فضيلة الشيخ أبي عبد الحق عبد اللطيف بن أحمد الكردي حفظه الله، ليلقي على مسامعنا كلمة توجيهية بعنوان أصول منهج السلف والاقتداء بهم، وذلك ليلة الجمعة العاشر من شهر رجب لعام 35 و400 ألف في مسجد الصحابي الجليل الحسين بن علي رضي الله عنهما الكائن بمنطقة حي التوحيد بمدينة بنغازي حرسها الله. فليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا. تفضل الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله أحمده وأستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكل ضلالة في النار وبعد. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. أسأل الله سبحانه وتعالى الإخلاص والصدق والصواب والثبات في القول والعمل. محاضرتي مع إخوان الكرام في هذه الليلة المباركة إن شاء الله أصول منهج السلف وفضل الاقتداء بهم في هذه الأصول. أقول أيها الأحبة أن الله جل وعلا أمرنا بالتزام منهاج أهل السنة والجماعة، لأن من تمسك بمنهجهم انتصر واجتنب مضلات الفتن إلى قيام الساعة، ونجا من النار في الآخرة ودخل الجنة مع الأبرار بإذن الله تعالى. وإذا كان لزاما علينا بدنيانا وأخرانا أن نقتدي بالسلف السابقين، وقبل أن نذكر الأدلة الموجبة للاقتداء بهم ولاتباعهم ولسلوك سبيلهم، أذكر أصول أهل السنة والجماعة أو بعضا من أصول منهج أهل السنة والجماعة منهج السلف الصالح في مختلف أمور الدين، ثم أذكر بعدها بإذن الله تعالى ما يدل على وجود الاقتداء بهم. فأقول بالله التوفيق، لقد من الله جل وعلا على المؤمنين بعث فيه رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. الله جل وعلا من علينا بإرسال هذا الرسول الذي تلا على أمته آيات الله جل وعلا وزكاهم وأخرجهم من الظلمات إلى النور وعلمهم الكتاب والحكمة وإشارة من قبل لفي ضلال مبين. فبين النبي عليه الصلاة والسلام الذي هو إمامنا وقدوتنا، بين لنا التوحيد من الشرك والسنة من البدعة والجماعة من الفرقة والإيمان من الكفر والحق من الباطل إلى غير ذلك. فنذكر بإذن الله تعالى أصول أهل السنة والجماعة، هذه الأصول التي كان عليها النبي عليه الصلاة والسلام وردى عليها أصحابه الكرام رضوان الله تعالى عليهم. فالأصل الأول من أصول أهل السنة والجماعة التوحيد ونبذ الشرك. أهل السنة والجماعة يتميزون عن غيرهم لأنهم يركزون على التوحيد ويدعون إلى توحيد الله جل وعلا وإفراده بالعبادة وإفراده بما يختص به سبحانه وتعالى، وكذلك يحذرون من الشرك بأنواعه وأصنافه، الشرك الجلي والشرك الخفي، الشرك الكبير والشرك الصغير. وكذلك هذا ما كان عليه الأنبياء والرسل، ما من نبي إلا بدا بالتوحيد ودعا أمته وقومه إلى توحيد الله جل وعلا. وهذا ما عليه أهل السنة والجماعة قديما وحديثا. نبينا عليه الصلاة والسلام دعا إلى ما دعت إليه جميع الأنبياء والرسل، دعا إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، وهكذا أصحاب الكرام، وهكذا أهل السنة والجماعة في كل عصر وفي كل مصر. عندما نجد الفرق الأخرى كلها قد أهملت أو أغفلت عن التوحيد وعن الدعوة إلى التوحيد، بل كثير من الفرق ما عرف حقيقة التوحيد ووقعوا في الشرك وأشركوا بالله جل وعلا ويحسبون أنهم مهتدون. وعلى سبيل المثال نذكر فرقة الأشاعرة والماتريدية. تعريف التوحيد عند الأشاعرة وعند الماتريدية كله ينحصر في توحيد الربوبية. فالتوحيد عندهم توحيد الله في ذاته، توحيد الله في أسمائه وفي صفاته وفي أفعاله. ليس هناك توحيد لله جل وعلا في أفعال العباد، إفراد الله بالعباد، ما عندهم شيء من اسمه توحيد الألوهية وإفراد الله جل وعلا في أفعالنا وأقوالنا الظاهرة والباطنة. فمن قال إن الله واحد لا يتجزأ وأثبت لله الأسماء ثم أثبت لله سبع صفات ثم أثبت لله الأفعال فهو الموحد عند الأشاعرة والماتريدية، وإن لم يشركه جل وعلا بعبادات، وإن صرف كثيرا من عباداته لغير الله جل وعلا للأنداد والأوثان والأضرحة والقبور والأنبياء والصالحين. فصرف العبادة لغير الله عند الأشاعرة والماتريدية ليس بشرك، لأنهم فسروا كلمة الإله بأنه القادر على الاختراع، وبأنه الخالق القادر على الاختراع. فمعنى لا إله إلا الله أي لا خالق إلا الله ولا قادر على الاختراع إلا الله. فإذا اعتقد الإنسان أنه لا خالق إلا الله وأنه لا قادر على الاختراع إلا الله فهو الموحد عند هاتين الفرقتين، وكذلك عند غيرهم. وهدى الله جل وعلا أهل السنة وحدهم لمعرفة التوحيد. فالأصل الأول من أصول منهج السلف، منهج أهل السنة والجماعة، بيان التوحيد والتمسك بالتوحيد وتحقيق التوحيد والدعوة إلى التوحيد والتحذير مما ينافيه من الشرك بأنواعه. الأصل الثالث أو الأصل الثاني الدعوة إلى السنة والتمسك بها ونبذ البدعة والتحذير منها. فالأصل الأول الذي ذكرناه هو مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله، أن نوحد الله ونتجنب الشرك. والأصل الثاني الذي هو التمسك بالسنة والدعوة إليها واجتناب البدعة والتحذير منها، هذا الأصل هو مقتضى شهادة أن محمد رسول الله، مقتضى شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الشهادة منها أن محمدا عليه الصلاة والسلام عبد الله ورسوله. هذه الشهادة تقتضي منا اتباعا والتمسك بسنته والاقتداء بأمره وعدم التقدم بين يديه وعدم الاتباع في دينه واجتناب البدع. وهذا الأصل الثاني الذي عليه أهل السنة قديما وحديثا بخلاف الفرق الإسلامية الأخرى. فالفرق كلها عدا الطائفة المنصورة عدا الفرقة النادية أهل السنة والجماعة السلفيين، كل هذه الفرق خلطت بين السنة والبدعة كما خلطت بين التوحيد والشرك. نجد أن هذه الفرق أهملت السنة وغفلت عنها واستهانت بها ولم تعرف قدرها ولم تعظمها، بل على العكس تماما أنها تعظم البدعة وتدعو من البدعة وتوالي وتعادي على البدعة. فالبدع في نفوسهم عظيمة والسنة مهينة، ونسأل الله العافية. أهل السنة وحدهم هم الذين يعظمون السنة في قلوبهم وفي قلوب المسلمين ويدعون إلى التمسك بالسنة ويدعون كذلك إلى اجتناب البدع بجميع أنواعها واختلاف أشكالها وصورها وتعدد ميادينها ومجالاتها. الأصل الثالث الجماعة، التمسك بالجماعة واجتناب الفرقة. أهل السنة والجماعة اسمهم على مسمى أهل السنة والجماعة، السنة أصلنا الثاني والجماعة أصلنا الثالث، لأن السنة مقرونة بالاجتماع والبدعة مقرونة بالافتراق. تمسك أهل السنة بالسنة وحدهم وجمعهم على السنة والسبيل، بينما تمسك وتشبك أهل البدع بالبدع فرقهم وجعلهم فرقا شتى. أهل السنة يدعون إلى الاجتماع على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصحابته الكرام رضوان الله تعالى عليهم، بينما نجد أهل الأهواء والفرق لا يدعون إلى الاجتماع بالمعنى الشرعي المصطلح الشرعي الوارد في الكتاب والسنة، وإنما يدعون إلى جماعات هي في الحقيقة الفرق. ولبس عليهم إبليس أمرهم وانقلبت عليهم الموازين، فرأوا أن تفرقهم هذا هو الاجتماع، وكل فرقة من هذه الفرق تسمي نفسها بالجماعة وتنصب أحدا منهم إماما عليه. فهؤلاء تفرقوا في الدين وفرقوا المسلمين وأخرجوهم عن جماعة المسلمين، ومع هذا يحسبون أنهم مهتدون ويبقون عن من لم يكن في حزبهم وفي فرقتهم فهو خارج الجماعة، ومن كان في حزبهم فهو من الجماعة. ولا شك أن هذا تلبيس وأن هذا من قلب الحقائق. الجماعة بمعناها الشرعي هي الطائفة التي اجتمعت على ما اجتمعت عليه أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهم. وأما هذه الفرق وإن سمت أنفسها بالجماعة من الفرق وتبقى فرقا، والله جل وعلا حذرنا من الافتراق في الدين حيث قال أن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون، وفي آية تعبدون. ولكن هذه الفرق تفرقت واختلفت وابتعدت عن السنة والسبيل، واتخذ كل فرقة من هذه الفرق لنفسها منهجا ومسلكا، ونسأل الله العافية. الأصل الثالث الرابع ما يتعلق بالإيمان والكفر والتسليم. فجاءوا على السنة والإجماع الإيمان أن الإيمان ليس فقها فقط، كما أقوله الأشاعرة والماتريدية والجهمية. الجهمية قالوا أن الإيمان هو المعرفة فقط، والأشاعرة والماتريدية قالوا أن الإيمان هو التصديق أي الاعتقاد بالقلب فقط. لكن أهل السنة من أصولهم أن الإيمان ليس اعتقاد فقط، كما ذهب إلى هذا الفرق التي ذكرناها، وليس الإيمان نطقا وإقرارا فقط كما ذهب إلى هذا الكرامية، وليس إيمان ليس اعتقادا ونطقا فقط كما ذهب إلى هذا المرجع في الفقهاء، بل الإيمان عند أهل السنة اعتقاد وقول وعمل، اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح والأركان. إذن هذا أصل أصول أهل السنة والجماعة الإيمان. وكذلك ليس الإيمان بمجرد التمني، ولكن الإيمان كما ذكر الحسن البصري رحمه الله ما أثرت القلب وتفقد العمل. وأما ما يتعلق بالتكفير فأهل السنة والجماعة لا يكفرون أحدا من المسلمين إلا إذا ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام. أما من ارتكب كبيرة من الكبائر فلا يكفرونه بل يصدقونه ويرونه أنه ناقص الإيمان، يرونه أنه ناقص الإيمان فضلا عن الصغائر. فمن ارتكب صغيرة من الصغائر لا يكفر، كما ذهب إلى هذا الخوارج الذين يكفرون الناس بالمعاصي، يكفرون المسلمين بارتكاب المعاصي، او المعتزلة الذين يخرجونهم من الايمان بسبب ارتكاب المعاصي. وهؤلاء يا اخي موجودون في عقلنا هذا. فهذا سلمان بن فهد العودة له محاضرة بعنوان جلسة على الرصيف، يذكر المغنيين الذين يصفون مفاتن النساء فيقول قد خرجوا بفعلهم هذا من الاسلام، قد خرجوا بفعلهم هذا من الاسلام. وكذلك الذي تضرروا من الكفريين الذين يكفرون امه باكملها بسبب انهم لم يرضوا بهم، كما نجد اليوم في مصر. فلما كان السلطة الحاكمة حاليا مع الإخوان المسلمين السيسي ومن معه، لما كانوا تحت أمرة الإخوان المسلمين كانوا مسلمين، ولما انقلبوا عليهم صاروا مرتدين كافرين نسأل الله العافية. فعند الإخوان المسلمين الجيش المصري والحكومة المصرية كلها كافرة مرتدة نسأل الله العافية. وهذا هو فكر الخوارج، هذا التكفير لم ينتهي بانتهاء الخوارج الاول في عهد الصحابه، بل هو مستمر وموجود الى يومنا هذا. والاصل الخامس ما يتعلق بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر. من اصول اهل السنه والجماعه انهم يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر، واكبر معروف عندهم التوحيد ثم السنه، واكبر منكر عندهم واخطره الشرك والكفر ثم البدعه. فاهل السنه من اصولهم انهم يدعون الناس الى المعروف ويامرون به، يامرون بالتوحيد وبالسنه وينهون عن المنكر. وكذلك امرهم بالمعروف معروف ونهيهم عن المنكر غير منكر، لأنهم يراعون مآلات الأمور، ولأن أهل السنة يراعون المصالح والمفاسد، فلا يأمرون بمعروف يجلب منكرا اعظم او يفوت مصلحه اعظم، كما انهم لا ينهون عن منكر يفوت مصلحه اعظم او يجلب منكرا اعظم، كما ذكر الشيخ ابن تيميه رحمه الله بخلاف المعتزله والحماسيين والحبيه والغلاة الذين لا يراعون المصالح والمفاسد ولا ينظرون الى مآلات الامور ولا يزيلون المصلحة والمفسدة بميزان الشرع كذلك. فعند كثير منهم الحق هو الباطل والباطل هو الحق، المنكر هو المعروف والمعروف هو المنكر. نجد انهم ينهون عن السنة ويدعون الى البدعة، يأمرون بالافتراء وينهون عن الاجتماع، يحاربون اهل السنة ويوالون اهل البدعة خرافة والقبورية والبدعة والشرك والعياذ بالله والرفض. إذا من أصول أهل السنة والجماعة أنهم يأمرون بالمعروف، المعروف الذي هو معروف عند الله سبحانه وتعالى وعند رسوله عليه الصلاة والسلام، وينهون عن المنكر الذي هو منكر في ميزان الشرع، وأمرهم ونهيهم كذلك بالمعروف. ومن اصول اهل السنه والجماعه في الدعوه والجهاد انهم كذلك يدعون الى ما دعت اليه الانبياء والرسل، يدعون الى ربهم كيف فعل، دعوتهم الى الله، دعوتهم الى تعظيم الله جل وعلا في قلوب العباد، لا يدعون الناس الى تعظيم انفسهم في قلوبهم، ولا يدعون الناس الى تعظيم الحس في قلوبهم ابدا كما يفعل البعض او الكثير، وانما يدعو اهل السنه الناس الى رب الله، الى تعظيم الله جل وعلا في قلوبهم، الى العباده الى الله، الى التوكل على الله، الى محبه الله، الى مخافه الله جل وعلا، إلى رجاء رحمته، إلى حسن الظن به جل وعلا، إلى الاستسلام لشرعه ودينه. هذه هي دعوة أهل السنة والجماعة. وأما جهاد أهل السنة والجماعة فالحسن والفحار وجهادهم كذلك بالمال والإحسان والنفس، لكن وفق الضوابط الشرعية. أهل السنة لا يفسدون في الأرض ويسمون الإسلام جهادا، لا يستفيحون دماء المسلمين ولا يقتلون أبناء المسلمين ثم يسمون إفسادهم هذا جهادا أبدا. أهل السنة يرون أن الجهاد داخل إلى يوم القيامة، ولكن مع ولاة الأمور المسلمين، ولكن إن كان الجهاد شرعيا إن تحقق بالمصالح المرجوة من الجهاد التي هي إحلال كلمة الله، كما قال الله جل وعلا خلق خلقكم حتى فيكون الدين كله لله. فالسلف كانوا يجاهدون لتكون كلمة الله هي العليا. أما الخوارج وأفراد الخوارج والحماسيون والحزبيون يجاهدون لتكون كلمة الله، فبسبب ما سموه جهادا انتشرت الفتن والفوضى وكثر سوء الفتن وانحصرت الدعوه وقلب الدعاء وانتشر الفساد، ونسال الله العافيه. جهاد اهل السنه لتخفيف التوحيد ودرء الشرك والكفر، بينما جهاد بعض الناس اليوم ليس لتحقيق التوحيد ولا يعرفون التوحيد، وانما من وصول الى الكرامه من وصول السلطه، ثم اذا وصلوا اليها لم يحتسبوا الى شرع الله ولم يقدموا شرع الله جل وعلا في انفسهم ولا فيهم، منعهم من احتكموا الى القوانين الوضعيه والى الدساتير البشرية ونسأل الله العافية. ومن أصول أهل السنة والجماعة يا إخوة في مصدر السلام ومن يؤخذ منه العلم، أهل السنة والجماعة من أصولهم أنهم يرجعون في الكتاب والسنة، مصدر سلف الدين ومصدر الاستدلال عند أهل السنة والجماعة هو كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وإجماع السلف الصالح. وكذلك مرجع وصول أهل السنة كامل الوحيين هو النصوص الواردة في الوحيين، فالقرآن يفسر القرآن والسنة تفسر القرآن، لا يفسرون القرآن بآرائهم وإنما يفسرون القرآن بالقرآن وبالسنة وبكلام السلف، فهم السلف الصالح. وأما أهل الأهواء والبدع فمصدر التلقي عندهم النعمات والحكايات والقصص والأحداث والواقع وآراء الرجال والسياسات زعمائهم، فهم يأتون ويستمدون مواقفهم من هذه المصادر التي ليست مصادر. إذا قلت إلى أحدهم كيف تفعل هذا؟ ما دليلك من الكتاب ومن السنة ومن سلفك من هذه الأمة؟ قال لك ولماذا العلمانيون يفعلون كذا ونحن لا نفعل؟ لماذا اليهود والنصارى يحتفلون برأس السنة ونحن لا نحتفل؟ لماذا هم يحتفلون بعيد ولادة عيسى عليه الصلاة والسلام ونحن لا نحتفل؟ لماذا عندهم أحزاب ونحن ليس لنا أحزاب؟ إذا هذا مصدر تلقي دينهم، الفرق تتلقى دينها إلا من الغرب أو من الخرافة أو من الجهلة أو من الخطف أو من الواقع، بينما أهل السنة من أصولهم أنهم يتلقون دينهم من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. أنهم يؤخذون العلم فهذا أصل مهم عند أهل السنة والجماعة، كما قال المسيرين إن هذا العلم دين، العلم دين، يتعاملون مع العلم تعاملهم مع الدين، كما أننا نرى الصلاة دينا والصيام دينا فكذلك طلب العلم دين. لذا قال فانظروا عما تأخذون دينكم، أهل السنة يأخذون دينهم من الراسخين الأسلام، يأخذون دينهم من العلماء الكبار من علماء أهل السنة والجماعة، ولا يأخذون دينهم من المبتدعة ولا من المنحرفين ولا من الغلاة ولا من الدفاع والطموحين، وإنما يأخذون دينهم من العلماء السلفيين الراسخين. وأصل آخر من أصول أهل السنة والجماعة في العقل والنقل، نظر أهل السنة أو منهج أهل السنة أن النقل مقدم على العقل وأن العقل وسيلة لفهم النقل وليس العقل مصدرا في مصادر التشريع، وعند التعارض يحجم النقل على العقل بخلاف الفرق الأخرى التي تقدم عقولها على ما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام. ومن أصول أهل السنة والجماعة التفريق بين الكرامة والسحر، أهل السنة يؤمنون بكرامات الأولياء ولا ينكرون وقوع الكرامات، الكرامات التي يجزيها الله جل وعلا على أيدي بعضه، أما كل ما كان خالقا للعادة فلا يرونها كرامة بل قد تكون من الشعوذة ومن الشياطين والدجالين، فالكرامة تقع على يد عباد الله الموحدين المتبعين للسنة، أما كل من أتى بأمر خارق للعادة فليس بكرامة ولا يعترون بها. وكذلك ما يتعلق بالشريعة والقانون، أهل السنة يقدمون إلى شرع الله في أنفسهم وفي من حولهم، بينما نجد الفرق الأخرى يصرحون ولا يفتحون أنهم يستقيمون إلى الدستور. يحتكمون الى القوانين الوضعيه المخالفه لشرع الله جل وعلا. ونسال الله العافيه. وكذلك بارك الله فيكم من اصول اهل السنه والجماعه الامامه والطاعه. فعند اهل السنه والجماعه رئيس البلاد المسلم هو الامام، ويطيعونه في طاعه الله ويعصونه في معصيه الله، ولكن تبقى طاعته في المعروف. ولم تكن من نصبه حزب من الاحزاب اميرا عليهم اماما ويبايع، لا، من استتب له الامر ومن سيطر على الوضع وحكم البلاد فهو الذي يطاع في طاعه الله جل وعلا. ولا يرون كذلك النصوص عن السنه والجماعه، لا يرون الخروج عليه ما لم يأتي بكفر بواح، ما بقي مسلما لا يجب الخروج عليه. هذه الثورات والمظاهرات ضد الحاكم المسلم ليس من منهج اهل السنه والجماعه. اما من كان كافرا فلا شك ان ولايته ليست شرعيه، ولكن يجوز الخروج عليه اذا توفرت الشروط الشرعيه، اذا كان عند الخارجين قدره على ازالته والاتيان بدليل المسلم، وكانت المفسده اقل من المصلحه. اما اذا راينا من الحاكم معصيه او منكرا نهيج الناس على الخروج عليه ونحثهم على الثورات والانتخابات، فهذا ليس من شرع الله ولا من دينه وليس من سنه السنه والجماعه. وهناك اصول اخرى كثيره من اهل السنه والجماعه بارك الله فيكم، ولا اريد الاطاله عليه. نكتفي بهذا المقدار فيما يتعلق بالشق الاول من شقي عنوان المحاضره. ثم نبدا بالشق الثاني وباختصار باذن الله تعالى، لماذا الابتداء باهل السنه والجماعه؟ لماذا الابتداء بالسلف الصالح؟ عرفنا اصول اهل السنه والجماعه، او بعض اصول اهل السنه والجماعه عرفناها، ما يتعلق بالتوحيد والشرك والسنه والبدعه والجماعه والفرقه والامامه والطاعه والايمان والكفر والتفكير والامر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوه والجهاد، العقل والنقل وغير ذلك. لكن لماذا نتبع السلف ونقتدي به؟ ما الفائده المرجوه في اتباع في الدنيا وفي الاخره؟ نقول كما قال الإمام مالك مؤلف إمام دار الهجرة: لن يسوق الله لا يسوق آخر هذه الأمة إلا بما خلق به أولها، والله لا يسوق هذه الأمة آخر هذه الأمة إلا بما خلق به أولها. أول هذه الأمة فعلة الخلق كما جاء في الحديث الصحيح. النبي عليه الصلاة والسلام قال إن أمتكم هذه جعلت عافيتها في أولها وتصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها. إن أمتكم هذه جعلت عافيتها في أولها وتصيب آخرها أمور بلاء وأمور تنكرونها. إذا الخيرية في أول هذه الأمة خيرية الصحابة، وهذا بأدلة جلية صريحة من الكتاب والسنة. الخير كل خير فيه السبب وفي منهجه، كما قال الله جل وعلا: والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار، هؤلاء هم السلف، والذين اتبعوهم باحسان هؤلاء هم الخلف المتبعون لهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، واعد لهم جنات تجري تحتها الانهار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم. اذا من يريد الفوز العظيم، من يريد رضوان الله جل وعلا، من يريد جنات تجري تحتها الانهار، من يريد خلود في الجنات، من يريد التأديب في الجنات، عليه باتباع السلف الصالح، باتباع السابقين الاولين. هذا ما اخبرنا به ربنا جل وعلا. اما من يترك سبيلهم وينحرف عن جادتهم فالضلال والشقاء له في الدنيا والعذاب والخسار له في الاخره. كما قال الله جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى نولد ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. اذا يا اخوه نولد ما تولى ويتبع غير سبيل المسلمين الذي يتبع غير سبيل الصحابه نولد ما تولى، هذا في الدنيا. اذا يضر ويحرم، يضر ويحرم، ونصره جهنم، وهذا في عقاب في الاخره وساءت مصيرا. ونسال الله العافيه. ونبينا عليه الصلاة والسلام حثنا على اتباع السلف كما في قوله عليه الصلاة والسلام: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عليكم بسنتي. وحذرنا من الانحراف عن سبيل السلف، فقال: وإياكم بزكاة الأمور. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام: كلها لا إلا واحدة. قال: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. وكذلك قول الصحابة كما قال ابن مسعود: اتبعوا ولا تتبعوا فقد كفيتم، اتبعوا ولا تتبعوا فقد كفيتم. وكذلك قول ابن مسعود كما في جامع بيان العلم وفضل ابن عبد الله انه قال: من كان منكم مستنا فليستن بمن باصحاب محمد، من كان منكم متاسيا فليتاسى باصحاب محمد. لماذا يتأثر بأصحاب محمد؟ لأنهم كانوا أضر هذه الأمة قلوبا، كانوا أضر هذه الأمة قلوبا. هذا ما يتعلق بالقلوب وطهارة القلوب ونقارة القلوب، كانوا أضر هذه الأمة قلوبا وأحمقها علما، وأحمقها علما. لم يكونوا متقين فحسب، وإنما كانوا أحمق هذه الأمة علما. وكذلك واقلها تكلفا واقومها اديا واحسنها حالا، كانوا قوما اختارهم الله صحبه النبي صلى الله عليه وسلم واقامه دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في اثارهم فانهم ساقوا على الهدى المستقيم، هكذا قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. وكذلك قول حذيفه رضي الله عنه: اتقوا الله يا معشر القراء وخذوا طريق من كان قبلكم، لانه ان اتبعتموهم فلقد تركتم خلقا بعيدا، ولئن تركتموهم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. اذا يا اخوه السبت والسعاده والفوز والفلاح اتباع السبب، والضلال والشقاء والعذاب في الانحراف عما كان عليه السلف جميلا او يسارا. وعلينا بارك الله فيكم امتثالا لهذه الايات والاحاديث التي ذكرناها واقوال السلف، هذه كلها تجعلنا ان نقتدي بالسلف السابقين ايمانا في عقيدتهم، في عباداتهم، في دعوتهم، في اخلاقهم، في معاملاتهم، تعاملهم مع الموافق والمخالف، تعاملهم مع الحاكم والمحكوم، معاملتهم مع المتبع. علينا ان نتبع سبيلهم، ومن لا يقتدي بهؤلاء في جميع امور دينه يضل، كما نجد من بعضهم يقولون: نحن عقيدتنا عقيده سلفيه، أما عبادتنا عبادة سلفية، ودعوتنا دعوة إخوانية، وجهادنا جهاد أفغاني. لكن هذا كلام باطل، وهذا اتهام للسلف، اتهام للرسول عليه الصلاة والسلام، واتهام لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، واتباع لجميع الصحابة والتابعين والتابعين، اتهام لهم بأن جهادهم لم يكن كجهاد الأفغانيين، وأن عبادتهم لم تكن كعبادة الصوفية الخرافيين، وأن دعوتهم لم تكن كدعوة الإسلامية. هذا فيه اتهام كبير، فهو كلام خطير. لكن يبتعد علينا ويبتعد لنا أن نتمسك بما كان عليه السلف عقيدة وعبادة وسلوكا ودعوة وجهادا وأمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر في كل أمور الدين. وحينئذ نفلح ونفوز ونسعد به لم تعلم. أما ما يقوله بعض الناس أنه ليس بالضرورة باعتماد نفس الحلول التي جاء بها السامح بحل مشاكله، فكان هذا الكلام باطل أوضاع. بعض الناس يتفلسف ويقول إن السلف الصالح كانت لهم مشاكلهم وحلولهم كانت من مشاكل عايشوها هم، أما نحن فمشاكلنا تختلف، فبالتالي فلا بد أن نأتي بحلول جديدة غير الحلول التي أتى بها السلف. فقل هذا كلام باطل، هذا دليل على الجهل والضلال والانحراف. فالخير كل الخير اتباع من سلف. ونجد هؤلاء الذين تركوا الحلول التي أتى بها السلف والمنهج الذي كان عليه السلف، هؤلاء الذين تركوا هذا المنهج ماذا جعلوا من ثمار دعوتهم غير الجماعة وسفك الدماء والذل والعوان وتصالب الأعداء والتفرق؟ ماذا يجب على الأمة الإسلامية أن تقوم على الصلاة ما تمسك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام ومن في السنة الصالح؟ فوالله يسعد في نفسه ويرفع، وكذلك يكون سبب خير وسبب أمان وراحة وهداية لنفسه ولمن حوله. فدعوة السلف فيها الخير وفيها الرحمة وفيها الأمن والأمان والسعادة، بينما دعوة الفرق فيها التعاسة والشقاوة والضلال والتفرق والذل والهوان. كما قال الشيخ ربيع حفظه الله، قال انظروا الى ثمان انقلابات في هذه الدول، ما الذي حققوه للمسلمين؟ ما الذي حققوه للمسلمين؟ ما حققوا غير الفتن والفوضى وسفك الدماء؟ ونسأل الله العافية. إذا يا أخوة، تقول علينا أن نقتدي بالسلف في عقيدتهم ودعوتهم وأخلاقهم وعباداتهم واجتهادهم ومعاملاتهم في حيث نقوص وفي حيث نقص بإذن الله تعالى، ونقص المؤمنين بفضل الله جل وعلا. أما إن تركنا هذا فلا شك أننا نكون على خطر ونجلب فتنة على أنفسنا وعلى من غيرها. وكان من دعائه عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره على مسلم. أهل السنة لا يجرون فتنا لا على أنفسهم ولا على غيرهم، بينما نجد أهل البدع أنهم يجرون الفتن على أنفسهم وعلى الأمة الإسلامية. فوالله لا الإسلام نصر ولا الأعداء كثروا ولا الكفر والشرك أزالوا. فينبغي علينا أن نحرص على تحرز من الصحابة وأقوال مجلسهم وأقوال أن نعظمها السلف الصالح ونذكرهم وأن نجعلهم قدوة لنا. وإذا بدا لنا عمل أو عبادة أو مسألة لا ندخل في شيء منها إلا إذا توقفنا وتأكدنا أنها موافقة لمنهج السلف وجاري على أجر مذهبه، ولا نكفر بحسن النية لأنه لا يكفي ذلك حسن النية وإراءة السلف، لأنه وكم من مريد من خير لم يصيبه ولم يبلغه. بارك الله فيكم. السلام كثير حول هذه المسألة، لكن أكتفي بما أشرت إليه ولا أسأل عليكم أكثر. أسأل الله جل وعلا بإسمائه وصفاته العلى أن يوفقنا لاتباع السلف والاقتداء بهم والدعوة إلى ما كانوا يدعون إليه، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يرزقنا الإخلاص والسداد والصواب وحسن الختام. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وبارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزا الله شيخا على ما قدم، بارك الله في علمي. ناخذ بعض الأسئلة. السؤال الأول: أحسن الله إليكم، هل هناك فرق بين وحدة الأديان وحرية الاعتقاد؟ الفرق بين الأديان وحرية الاعتقاد لا شك أن كلمة وحدة الأديان والدعوة إلى وحدة الأديان كفر صريح أكبر، لأن الأديان ليست واحدة، فليس هناك دين حق ارتضاه الله جل وعلا لهذه الأمة إلا الإسلام، ومن يسر غير الإسلام دينا فلا تعرفه في الآخرة الحاكم. فالدين الحق هو دين الإسلام، وما سواه يهودية والنصرانية وغيرها كلها أديان باطلة كفرة. فالقول بوحدة الأديان لأنها شيء واحد، كما دعت أصحاب الباطنية الفكر الباطني وأصحاب وحدة الأديان، نشك أن هذه الدعوة فاسدة، دعوة ظاهرة مسألفة، ونسأل الله العافية. أما القول بحرية العقائد قد يكون مقصد القائل قوله جل وعلا أو قوله سبحانه وتعالى لا إكراه في الدين، أي أن الإنسان حر في معتقده يختار الإسلام أم يختار اليهودية أو يختار النصرانية، لكن ليس معنى هذه الفضيلة الحرية المطلقة، بمعنى أنه لا يترتب على الاختيار شيء من الثواب والعقاب أو شيء من السعادة والسعادة أو شيء من الجنة والنار، لا، هو في الدنيا حر لا إكراه في الدين. ليس لنا أن نثني يهوديا على الدخول في الإسلام ولا أن نثني نصراني على الدخول في الإسلام، فنقول أنت حر تبقى على دينك لكن بشرط أن تدفع الجزية. ومع هذا نعتقد اعتقادا جازما أنه كافر وأن الله جل وعلا يدخله نار جهنم خالدا فيها، والله أعلم. أما إن كان هذا مقصده، أما إن كان مقصده أن الإنسان له حرية مطلقة جازما وهناك فرق بين من يختار العقيدة الإسلامية ومن يختار العقيدة اليهودية أو العلمانية، نقول هذا كفر أيضا كفر أكبر، صاحب هذه المقولة يكفر ونسأل الله العافية. السلام عليكم. نعم. أثر الإمام أحمد رحمه الله قوله من ترك السنة كفر، فما صحة هذا الأثر وما المراد بالكفر هنا؟ لا أعلم يعني ما يتعلق بهذا الأثر، بارك الله فيكم، دراسة السند أنا لم أدرسها حتى حفظكم الله، وبالتالي لا يحق لي أن أتكلم على المثل ما لم أتفكر من السند. فالتوجيه المثل فرع عن التثبت من السند. السلام عليكم. ما هي أفضل الكتب التي تتحدث عن الفرق والمذاهب المعاصرة؟ الشيخ الفوزان حفظه الله له كتاب نفع عن الفرق الضالة، وأنها رسالة صغيرة كتاب مختصر لكن فيه معلومات قيمة مباركة نافعة، وكذلك له كتب الأجوبة النافعة عن الأسئلة الجديدة عن حول المناهج والفرق، جزاه الله خيرا لنا حضارة هذه الفرق استفاد منها. وكتب الشيخ ربيع يعني كل كتاب على فرقة من هذه الفرق العقلية الموجودة على الحدادية أو على السرورية أو على المميعة على هؤلاء كذلك يستفاد منها، بارك الله فيكم. وعلى العموم كتب أهل السنة علماء أهل السنة في هذا الباب يستفاد منها، والله أعلم. هناك كتب أيضا كتبت بالفرق منها موسوعة في الفرق والأديان، لكن في هذه الموسوعة ما فيها معلومات جديدة نافعة، لكن لا يشمل هذا الكتاب أيضا من المعاقبات عليه، والله أعلم. السلام عليكم. ما هي أفضل الكتب التي دافعت عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وردت شبه خصومه المبتدئة؟ ما كتب الإنسان عن شيخ الإسلام تيمية كثير، والذي رأيتها في المعاصرين كتاب الشيخ خليل هراس صاحب شرح العقيدة الواسطية دافع عن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، ومن مشايخ الأزهر كان أزهريا وأشعريا، لكن لما درس او كلف بدراسه كتب الشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله وجد الحق في هذه الكتب وان شيخ الاسلام على الحق وعلى الجاده وعلى الصواب وان مخالفيه كانوا منحرفين ونجد من يكفر على الحق. فبدا يدافع عن شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى بينما كان مكلفا بالرد على شيخ الاسلام ابن تيميه والله اعلم. السلام عليكم. هذا سائل يصل يقول: عند ذهابي إلى المسجد أجد بعض الشباب من الجيران لا يصلون، فيسأل ماذا أفعل معهم؟ أديني النصيحة بارك الله، يعني حاول أن تنصحهم بجد وتنصحهم بشفقة ورحمة، تبين لهم يعني فضل الذهاب إلى صلاة الجماعة وتحذرهم من التعاون صلاة الجماعة. بارك الله فيكم، انتصم مرة ومرتين وأكرر معهم جزاك الله خيرا، تلقى خيرا إن شاء الله. نعم. السلام عليكم. يقول هل